إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من المعلوم لدى الجميع شرف مهنة الطب ونبلها، وأن الطبيب مؤتمن على النفوس البشرية كما هو مؤتمن على أسرار المريض وأعراضها. فإذا تصور الطبيب المسلم وعرف قدر مهنته وعظيم شرفها تصرف بما يليق بهذا العلم ومكانته، واتصف بكل خلق حميد يتفق مع شرف الرفيع لهذه المهنة، ونأى بنفسه عن كل خلق سيء. وإذا كان دين الإسلام يدعو المسلم إلى الأخلاق الكريمة وإتقان العمل، فلا شك أن الطبيب المسلم مطالب بهذا قبل غيره. أيها المسلم، وعندما يتأمل المسلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن هذه المهنة الشريفة قد اعتنى بها الشرع أيما اعتناء ورغب فيها أيما ترغيب، ولكن على الطبيب المسلم أن تتصف بالأخلاق الكريمة التي تدل على إخلاصه وصدقه في عمله. فأولا وقبل كل شيء الإخلاص لله بالعمل، فإن المسلم من مميزاته إخلاصه لله بأعماله، إذ الإخلاص يدله على كل خير ويعينه على كل خير، فيستشعر عبودة العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويستحضر مراقبة الله له في كل صغيرة وكبيرة. عندما يتصف مسلم الإخلاص في أعماله فإن ذلك دليل بتوفيق من الله على نجاحه في عمله، وييسر الله له الأمر ويجعل على يديه الخير الكثير. ولا بد للطبيب المسلم أن يكون مؤهلا علميا، فلا يزاول هذه المهنة جاهلا بها وغير عالم بها، بل لا بد أن يكون مؤهلا علميا بشهادات معتبرة من جهات معينة لها اختصاص بهذا الشأن. أجمع فقهاء المسلمين على منع الطبيب الجاهل الذي لا علم عنده، وأن تطببه خطأ وخطر على الفرد والجماعة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من تطبب وهو لا يحذق الطب فإن تصرفه حرام وعمله حرام ومكسبه حرام، لأنه تطبب وهو لا يحسن، ويؤدي ذلك إلى الضرر والإتلاف. وقد قال فقهاء المسلمين أن المتطبب بلا علم يضمن الضرر والتلف، يضمن الضرر والتلف. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولا يعرف منه طب فإنه ضامن لما أتلفه، فهو ضامن لما أتلفه. ولا بد للمسلم، للطبيب المسلم، أن يكون ملتزما بأصول الطب التي درسها وعرفها ووعاها، فلا ينحرف عنها لمصالح مادية، ولكن يثبت على موقفه الذي هو مقتنع به والذي تلقاه ومارسه حتى يكون صادقا في مهنته. ولا بد له أيضا من التزام الصدق في أحواله كلها، فالصدق خلق المسلم دائما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صدق الطبيب المسلم ليس بمجرد كلام، ولكن صدق في نيته، وصدق في تعلمه، وصدق في ممارسة لمهنته، وصدق في بحوثه التي يعدها، وصدق في تعامله مع المرضى. فإن التعامل مع المرضى يحتاج إلى شجاعة كبيرة، ويحتاج إلى نزاهة عالية. فكم من طبيب لا يصدق المريض في أموره، تجده يطلب منه فحوصات إضافية قد يكون غير محتاج إليها، ولكن لأجل الطمع المادي يقنع المريض الذي يطيعه فيما يقول، فيقنعه بفحوصات إضافية غير الماضية لأجل الاكتساب المادي، أو ربما عرض عليه علاج ذا تكلفة لمرض أقل من ذلك لكن لأجل المصالح المادية. وهذا ينافي الصدق في العمل، فإن الصدق خلق المسلم أين كان، فعلى المسلم أن يتصل به دائما. وعلى الطبيب المسلم أن يكون ذا أمانة، فالأمانة من أخلاق المسلمين، ولا دين لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا أمانة له. والله يقول إن الله والله جل وعلا يرغبنا في الأمانة، فيقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمنون مراعون لأماناتهم، مراعون لأمانات حق الرعاية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا نهينا عن خيانة من خاننا فكيف بخيانة من ائتمننا؟ فالطبيب المسلم إن استشير في أمر أشار بما يعلم براءة ذمته به، وإن صدقه الآتي إليه عمله بالصدق فلم يكن مخالفا، لم تكن أقواله مخالفة لأعماله، فيكون مؤتمنا على المريض على صحته وأسرار مرضه، مؤتمن فلا يمكن، فيؤتمن على تشخيص المرض، ويؤتمن على تقدير العلاج الذي يراه مناسبا، فلا يحمل المريض ما لا طاقة له به. ولا بد للطبيب المسلم أن يكون ذا تواضع لربه ثم لعباده، فالتواضع خلق المسلم، يمكن من خلال هذا التواضع تفاهم المرضى معه على اختلاف طبقاتهم، فلا يكون متعاليا عليهم، ولا ينظر إلى البعض بالنظرة الدنيئة، وإنما ينظر إلى الجميع بنظرة واحدة، تواضع منه مع الكل على اختلاف منازلهم وطبقاتهم الاجتماعية والعلمية والمادية، بل نظره إلى الفقير المعوز واعتناؤه به واهتمامه به دليل على صدقه وتواضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالطبيب المسلم ذا تواضع مع المرضى على اختلاف أحوالهم المادية والاجتماعية والعلمية، بل يحمل روح التواضع التي يستطيع المريض من خلالها أن يتفاهم معه وأن يسمع قوله. فتواضعه يجعله يسمع ما لدى الآخر المريض، ويجعله يفاهمه مفاهمة طيبة، دليل على الصدق والتواضع الحق. أيها المسلم، ولا بد للطبيب المسلم من أن يكون متخلقا بالصبر في أحواله كلها، فإن من يباشر حال الناس وخدمات الناس لا بد أن يواجه أمورا قد لا يكون يشعر بها، قد لا يكون يعني الأمور قد لا يكون يدركها أو لا يظن أنها تقع. فربما واجه من فيه عجلة في أموره كلها غير صبور، ولا بد أن يواجه سريع الغضب، ولا بد أن يواجه أيضا من لا يتحمل الأمر مرض أو لا يتحمل انتظار، فلا يعامل الجميع بالصبر، ولا يحمله ما يسمعه من بعض المتأثرين بالأمراض من كلمات قد يقولها وضجر وعدم صبر، أن يقابله بالمثل فيقصر في علاجه أو لا يعالجه، بل عليه أن يصبر ويتلقى ذلك بصدر رحب. وفي الحديث: من يصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. فالصبر على في هذه المواقف دليل على التواضع والصدق والإخلاص. ولا بد لهذا الطبيب المسلم من أن يكون متخلقا بالرفق والعطف والرحمة على المرضى، بالرحمة والرفق على المريض ومخاطبته بكل خطاب سيء، لا يتقزز من حاله المرض ولا مما يرى عليه من بعض آثار المرض، بل يعامله برفق وعطف ولين. وإذا أتاه المريض ولو في آخر مواعيد العمل لم يرده خائبا، بل صبر معه حتى يحقق له المقصود. هذا هو المطلوب من الطبيب المسلم الذي يخاف الله ويتقيه. ولا بد من إنصاف وعدل، فالعدل والإنصاف أخلاق يحبها الإسلام، فلا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فينظر إلى المرضى نظرا واحدا، ولا يقدم ذا على ذا، وإنما ينظر إليهم نظرة المحب لنفعهم الساعي في علاجهم، ويقدرهم جميعا، ولا يقدم أحدا لحد دون أحد إلا بحق يعلمه، ولا يكون هناك هوى ولا تصرفات سيئة. ولا بد للطبيب المسلم من الترفع عن الدنايا في التعاملات والأقوال، فلا يكون عفيفا بلسانه، غاضا في بصره، بعيدا عن كل شبهة، وبعيدا عن كل ما يفسد إلى أخلاقه ودينه، مترفعا عن الرذائل، حريصا على حفظ الأمانة، حافظا لعرضه، صائنا لبصره، كافا حافظا لفرجه. هكذا الطبيب المسلم الذي ربما يمر به من أنواع الأمراض والأشخاص، فيكون ذا عفة في القول والعمل، لا يتكلم بكلام فارغ، ولا يقول قولا سيئا، ولا يخدعه أي منظر ينظر إليه، بل هو مترفع بشرف علمه عن كل هذه الرذائل. ولا بد أن يكون أيضا ملتزما للوعود التي يعطيها للمراجعين حتى يكون صادقا في وعده، فإن إخلاف الوعد ليس من أخلاق المسلمين، إخلاف الوعد من أخلاق المنافقين، والوفاء بالعهود من أخلاق المسلمين. ولا بد لهذا الطبيب المسلم أن يكون كاتما لأسرار الأمر مرضى وغير غير ناشر لأمورهم. فكم من مريض لا يحب أن يطلع على سره لا على أحواله إلا الطبيب لأجل الحاجة، فكشف أسرارهم والتحدث عن دواخل أمورهم لا تليق بالطبيب المسلم إلا إذا دعت حاجة ماسة إلى ذلك. إن الطبيب المسلم كلما تخلق بهذه الأخلاق الكريمة واتقى الله في أموره فإن ذلك شرف له في الدنيا والآخرة. إن كل علم ينفع الأمة ويعود عليهم بالنفع في حاضرهم ومستقبلهم فالإسلام يدعو إليه ويرغب فيه ويحث عليه ويدعو المسلم إلى أن يكون عضوا صالحا في مجتمعه في أي علم من العلوم النافعة، لا سيما إن اقترى بها إخلاص لله وقصد الخير وإرادة الخير، فالمسلم مثاب على كل أعماله التي يقصد بها وجه الله والدار الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، مهنة الطب مهنة شريفة ومهنة لها شرفها وفضلها ومكانتها، ولكن للأسف الشديد إذا تحولت تلك المهنة إلى مهنة تجارية وإلى مزايدات تجارية فقدت أهميتها وفقدت شأنها الكبير. إننا ننظر الآن أن هذه الأعمال الطبية تتحول إلى مراكز تجارية محضة، مجا تجارية محضة المقصود بها الثراء ممن يقيم تلك المراكز والمستشفيات، المقصود منها الربح الزائد والثروة الزائدة على حساب فقير ومستحق وعاجز. ترى هذه المراكز التنافس التجارية بينها تفقدها أهميتها، من ذلك ربما جلب أطباء مدعون الطب وليسوا بأهل ذلك، شهادات مزورة وخبرات غير واقعة، والنتيجة أن ينضر هذا ويفشل هذا في طبه. نجد كثيرا من هذه المراكز التي شيدت ببناء راق جدا، ما المراد منها؟ يستثمرها يشيدها شخص ويستثمرها آخرون فيفرضون على المرضى نسبة مالية وفية نتيجة إلى هذا الاستئجار الغالي، فتكون هذه المراكز التجارية الطبية غالية الثمن والتكلفة على حساب فقد الكوادر النافعة والمراكز البحثية العلمية المفيدة، ولكنه يحمل تبعاتها الفقير الذي لا يستطيع. إنهم يغرون بهذه البنايات وهذه المناظر البهية، يغرون بها ذلك المرضى فيؤمون هذه المراكز والمستشفيات والمستوصفات، فيجدون فيها الغلاء الفاحش ويجدون فيها التكلفة الزائدة ويجدون تعاونا بين بعض المراكز وبين بعض الصيدليات الأخرى أن يخصصوهم بحالة العلاج إليهم دون غيرهم حتى يتحكموا في ذلك الإنسان. فما كانت قيمته 100 قد يكون في هذه المراكز المخصصة والصيدليات المخصصة يبلغ 400 أو 500، فيضطر إليها لأن الطبيب قنعه أنه لا علاج موجود إلا في هذا المكان الخاص في هذه الصيد الخاصة وفي هذه المصحات الخاصة، وربما ضاعفوا عليه التكلفة نظرا لأنهم استأجروا أماكن كبيرة ومشيدة على الطراز الحديث القوي على الطراز الحديث ذا المنظر البهيج. ولكن ما حظ هذا المريض الذي أخذ منه مال كثير وحمل نفقات طائلة حوسب عليه السرير والغرفة وحوسب عليه الفحوصات الطبية وحوسب وجميت عليه فواتير لا يستطيع تحملها، فلا رحمة لديهم ولا إحسان لديهم ولكنهم امتصاص لأموال فقير وعاجز. إن هذه المراكز الطبية الأهلية لا بد لها من نظام يحميها، لا بد لها من نظام يأخذ على أيدي المستقل المستبد وعلى أيدي من لا يرحم الفقير والمسكين. إنه لا بد لها من انضباط في أمورها كلها. إن هذا المستثمر هذا المباني للمستشفيات والمستوصفات الأهلية ليس طبيبا ولا يعلم، فيسلمها لمستثمر آخر. هذا المستثمر سيحمل المريض غلاء الأجور ويحمله كل شيء حتى يكون الأمر فاسدا في كثير منها، فتجد الكوادر الطبية والبحوث العلمية ضعيفة أو معدومة، لأن المقصود الاستغلال البحث لا المقصود النفع والعلاج. فالطبيب المسلم المخلص لله يربأ بنفسه عن هذه المزايدات ويربأ بنفسه أن يستغل لهذه المراكز، بل يكون عنده من الإخلاص والإيمان والرغبة فيما عند الله وأن ما قدمه من عمل فإنه يجد ثوابه عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إن الطبيب المسلم يؤدي عمله ويقتضي مصلحة ولا شك في ذلك، لكن ليكن هناك توازن وليكن هناك اعتدال وليكن هناك رحمة وليكن هناك إحسان وليكن هناك رغبة بالفقير وليكن هناك توازن في الأمور. أما أن تجعل هذه المراكز الأهلية تتنافس في هذه الأمور والضحية الفقير العاجز، فهذا أمر لا يليق بالطبيب المسلم الذي شرفه الله بالعلم ألا أن يرضى بذلك أو يوافق على ذلك، بل نفسه تأبى أن يرى ظلما على فقير ومريض عاجز، أن يرضى بهذا الظلم عليه، بل يحاول بكل مستطاع أن يعدل هذه الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والبركة فيما أنزل الله فيه البركة لا بمجرد الجشع والطمع والتكلفات الزائدة. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد وأن يشفي مرضى المسلمين ويعافينا وإياكم من كل مكروه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين